حديثنا نحصد تلو شاش عن أبي سعيد رضي الله عنه قال شساء أبو سعيد خدي جرازي بطن ياغوتي كنا نرزق تمر الجمع يعني تمر الجمع بمت هاتن تمر الجمع أبا قصبت صدقه بي قصبت خيره بي جاء أبو سعيد بيجتن هو صهن دجرا قصبت خيره بمت هاتن تمر الجمع بون تمر الجمع التشوانن قوت وهو الخلط من التمر قوت قصبت تلكلم يعني يدباش وخراب بجمع تذكر بيجتن وكنا نبيع صاعين بصاع ما دو صاع فروتن بصاع كقصف يعني زيدهيد كثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في غنبري صلاة خديلي بن قوت لا صاعين بصاع من دو صاع قصفون نفروشن بصاع افتش لها تنابط ببت الربا تكو زيده يلقل وهردوش جنسكين هردو قصف ولا درهمين بدرهم وهندو درهماجك نفروشن بدرهمك شنكو هندجيك ببت الربا.